كل حال ننتقل إلى الأصول. وقفنا انتهينا من باب الأمر وانطلقنا أو ننطلق إن شاء الله في باب النهي. قال المصنف أو المؤلف رحمه الله تعالى: النهي تعريفه النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول المؤلف هنا إن عرف النهي طبعا، والتعريف واضح وسبق تعريف مثله في الأمر في قوله على وجه الاستعلاء. ويقول النهي له صيغة واحدة، النهي له صيغة واحدة تدل عليه، وهي المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل، لا تأكل، هذا تأكل تفعل مضارع، أفعال مضارعة مقرونة بلا الناهية، لا تشرب، مثل عليها المؤلف لا تتبع أهواء، لا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. سبق معنا أن الأمر له صيغ ولكن النهي له صيغة واحدة، وليس معنى هذا أنه لا يستفاد النهي إلا من هذه الصيغة. النهي يستفاد من صيغ من أساليب أو من صيغ متعددة، ولكن هو يتكلم عن الصيغة المخصوصة التي تدل على النهي مباشرة. وإلا فإن الطلب الكف، طلب الكف عن الشيء يستفاد من أشياء كثيرة، أو التحريم لو أردنا أن نكون بشكل أدق، لو قلنا التحريم في الشريعة الإسلامية يدل عليه أكثر من شيء، أكثر من صيغة، ليس بالضرورة التحريم أن يكون مخصوصا بلفظ لا تفعل أو لا تأكل أو لا تشرب. وسيذكر هذا المؤلف. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة فلا تسمى نهيا وإن أفادت معناه، وخرج بقولنا طلب الكف الأمر لأنه طلب، وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بقرائن، وخرج بقولنا بصيغة مخصوصة هي المضارع، ما دل على يعني إلى آخره، ما دل على طلب الكف، يعني خرج بهذا القول ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر، مثل دع، أترك، كف ونحوها، فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمرا لا نهيا. إذن هنا أول شيء ذكره من الصيغ التي تدل، يعني غير الفعل المضارع المقرون بلا الناهية، من الصيغ التي تدل على طلب الكف ولكن بصيغة الأمر وليس بصيغة النهي. فقول الله سبحانه وتعالى: قول الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذا الأمر ذروا هو أمر بالكف عن الربا، عن فعل الربا، وهو مفيد لتحريم الربا، ومفيد لتحريم الربا وإن لم يكن بالفعل المضارع المقرون بلا الناهية. وكذلك يستفاد التحريم أو يستفاد النهي في الشريعة من غير هذه الصيغ، كذلك يستفاد من أصول شرعية تعرف، مثل أن يأتي فعل مذكور أن فاعله ملعون، وهذا وارد في نصوص الكتاب والسنة، يذكر فعل ويذكر معه لعن فاعل هذا الفعل، وهذا الأسلوب يستفاد منه تحريم هذا الفعل وإن لم يكن فيه نهي صريح بصيغة النهي المخصوصة التي هي فعل المضارع المقرون بلا. ولذلك قال المؤلف: وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب أو نحو ذلك. طبعا مثال ذلك كذلك: حرمت عليكم أمهاتكم، إلى آخره الآية، هذا يفيد تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات والمحرمات المذكورات في الآية، وإن لم تكن بصيغة النهي المخصوصة التي هي فعل المضارع المقرون بلا النهي. قال: ما تقتضيه صيغة النهي. مر معنا في مبحث الأمر، في باب الأمر، أن أهم المسائل التي يذكرها الأصوليون في باب الأمر، ها نتذكرها سويا، من يذكرنا بأهم المسائل في باب الأمر سوى تعريف الأمر وصيغ الأمر؟ لكن المسائل الأصولية، نعم صحيح، الدلالات، هل الأمر يقتضي الوجوب أم لا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية: هل يفيد التكرار أم لا؟ نعم صحيح. المسألة الثالثة: هل يفيد الفور أم لا؟ هذه ثلاث مسائل من أبرز ما يذكر في باب الأمر. أما النهي فمن أبرز ما يذكر من المسائل الأصولية في باب النهي مسألتان. طبعا هناك مسائل متعددة، لكن من أبرز ما يذكر هاتين المسألتين. المسألة الأولى: دلالة النهي واقتضاؤه، هل يقتضي النهي التحريم بمجرد النهي أو يكون الأصل فيه الكراهة، أو يكون الأمر الأصل في النهي الكراهة؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو ارتكب إنسان هذا النهي، هل يقتضي النهي الفساد؟ هل يفسد العمل المنهي عنه إذا ارتكبه الإنسان؟ مثلا لو جاء نهي عن شيء في الصلاة، فعمل إنسان هذا الأمر المنهي عنه، هل تفسد صلاته أم تكون صحيحة مع الإثم؟ الصيغة الأصولية للتعبير عن هذا الذي ذكرت: هل النهي يقتضي الفساد أم لا؟ هل يقتضي النهي الفساد أم لا؟ هاتان المسألتان الأصوليتان هما أبرز ما يذكر في الأصول في باب النهي. فالمسألة الأولى: قال ما تقتضيه صيغة النهي، صيغة النهي عند الإطلاق تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده أو فساده. فمن الأدلة على أنها تقتضي التحريم قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: فالأمر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء، ومن لازم ذلك تحريم الفعل. يقول معنى كلامه، يقول: نحن تقرر معنا سابقا أن الأصل في الأمر الوجوب، وهنا أتانا أمر من الله سبحانه وتعالى فيه الإلزام بالانتهاء عند نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فانتهوا هذا أمر، وقلنا أن الأصل في الأمر الوجوب. ولا شك أن الأدلة كما سبق معنا في باب الأمر من حيث التنظير ومن حيث الأصل ومن حيث وضوح الأدلة، أن القول باقتضاء النهي التحريم هو الأرجح، القول باقتضاء النهي التحريم هو الأرجح. والأصل أن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن الأصل في أن النهي الوارد في القرآن أو في السنة لا شك أنه ملزم، وأن هذا النهي يقتضي التحريم، هذا من حيث الأصل، والأدلة تدل على ذلك، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وكذلك لو قال والد لولده: لا تفعل كذا، بهذه الصيغة وبهذا الأسلوب، ثم خالف الابن أباه، لكان في عرف الناس هذا الابن مستحقا للعقوبة، لماذا؟ لأنه خالف نهي والده، ونهي والده إنما كان بقوله: لا تفعل كذا. لذلك الأقرب والأصح أن الأصل في النهي التحريم. ثم انتقل الآن للمسألة الأصولية الأخرى التي هي الأصل أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا. قال: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. وهذا دليل قوي على المسألة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولا شك أن الشيء الذي ينهى عنه الله أو رسوله في عبادة من العبادات ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولكن هذا يحتاج إلى تفصيل، فالمنهيات الواردة حقيقة وإلى أكثر من حالة، فلذلك تحتاج إلى تفصيل. قال المؤلف: وما نهى عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. قال: هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي. يقصد بالمذهب مذهب الحنابلة. يقول: سأذكر لك معنى كلامه، سأذكر لك تفصيل مذهب الحنابلة في هذه القاعدة أو في هذه المسألة الأصولية التي هي هل يقتضي النهي الفساد أم لا. وهذا التفصيل، هذا التفصيل في الحقيقة لا يعني ليس إعطاؤه أو أخذه ليس من باب أنه مذهب الحنابلة أو غيره. هو أتكلم عن فيما يتعلق ب يعني ما سنأخذ من تفصيل إن شاء الله، هو تفصيل أصولي له مآخذ وله أدلة، وسيأتي إن شاء الله ذكر ما يدل عليه الدليل من هذا التفصيل وما لا يدل عليه الدليل. قال: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا. الصورة الأولى: إذا عاد المنهي عنه إلى ذات، إذا عاد النهي عفوا، إذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه يكون مرتكب هذا النهي قد أبطل عبادته. قال: وإذا كان، يعني الصورة الثانية، أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا. طيب، هذا كلام يحتاج إلى توضيح. الآن لو جاءنا نص في الشريعة ينهى عن الصلاة بثياب الحرير، بمعنى بهذا الأسلوب: لا تصلوا بثياب الحرير. هنا لو خالف إنسان فصلى بثياب الحرير فإن صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي عائد إلى ذات المنهي عنه، يعني النهي حقيقة هنا يعود إلى الصلاة بالثوب الحرير. لكن لو كان النص عاما وهو تحريم لبس ثياب الحرير بشكل عام ولم يرد نص خاص في الصلاة بثياب الحرير، هنا للفقهاء أن يقولوا إن صلاة المصلي بثوب الحرير صحيحة، ولكنه يأثم بلبسه ثياب الحرير، فإن النهي عائد إلى أمر خارج عن الصلاة، لم يأتي النهي عن لبس الحرير في الصلاة وإنما أتى عاما. وهذا التفصيل لا شك أنه تفصيل جيد، ولكن هذه الصورة التي ذكرت بعض الفقهاء حتى ممن يقول بهذا التفصيل يخالف فيها. ماذا يقول؟ يقول: نعم تفصيلك جيد أو هذا التفصيل جيد، ولكن المثال غير جيد. لماذا؟ يقول: إن لبس ثوب الحرير في الصلاة وإن لم يرد النهي عنه بعينه في الصلاة إلا أن من شروط الصلاة ستر العورة، وستر العورة حصل بأمر محرم، فعلى هذا يكون النهي عائدا إلى شرط من شروط العبادة. ومر معنا هنا أن النهي إذا عاد إلى شرط من الشروط فإنه يبطل هذا العمل، وهذا المثال أو هذا التقرير الأخير فيه نظر، هذا التقرير الأخير حقيقة فيه نظر. وإذا أردنا أن نأتي بمثال يسلم من هذا الاعتراض، فإننا بدل أن نقول لبس ثياب الحرير، نقول لبس عمامة الحرير، لبس العمامة المصنوعة من الحرير. فإن الرأس ليس بعورة، وستر الرأس هنا حصل أو اللبس الحريري هنا حصل في مكان ليس بعورة، مع أنه ليس واجب ستره. فلذلك يستقيم هذا المثال ويسلم من الاعتراض. فلنا أن نقول إنه لو جاء نص ينهى عن لبس عمامة الحرير في الصلاة، فخالف إنسان هذا النهي ولبس هذه العمامة في الصلاة، فإن صلاته باطلة، لأن النهي عائد على ذات المنهي عنه الذي هو لبس العمامة في الصلاة، لبس عمامة الحرير. ولكن عندنا نصوص عامة في النهي عن الحرير، وخالف إنسان فلبس هذا الحرير ثم صلى به، فلا نقول إن صلاته باطلة، لأن النهي ليس عائدا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط من شروطه، وإنما هو نهي متعلق بأمر خارج عن الصلاة، أمر خارج عن الصلاة. وهذا التفصيل الحقيقة تفصيل جيد فيما يتعلق بالنهي، وهل يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. وعلى كل حال بقي تفصيل في هذه المسألة، يعني هو هذا أهم شيء ما أخذناه، هو التأصيل الأساس للمسألة، ولكن أدركنا الوقت الآن، يعني مضطر للخروج الآن، لذلك إن شاء الله نكمل غدا هذا التفصيل في هذه المسألة، ثم ننتقل إلى موضوع موانع التكليف. وقلنا سابقا إن عند ذكرنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، قلنا إن بعض الأصوليين يذكر في ذلك الموضع ما يتعلق بالتكليف وموانع التكليف والجهل والنسيان والإكراه، ومن الشخص المكلف ومن الذي يسقط عنه التكليف وإلى آخره، بعض العلماء يذكرها هناك في موضعها عند الأحكام التكليفية. ولكن هنا الشيخ ذكر موانع التكليف بعد الأمر والنهي، كأنه يقول حينما ذكرنا وجوب اتباع الأمر ووجوب اجتناب النهي، سنذكر من الشخص الذي يستثنى من الأمر ومن الشخص الذي يستثنى من النهي، وإن كان الحاق باب موانع التكليف في الأحكام التكليفية أولى. والله تعالى أعلم، صلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحبته في الفردوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.